ولو دريت عنك حبي تفضحني عيني في هوايا. خايف أقول إنك قلبك تسأل وتعمد وياي. أنا زرني طيفك بمنامي قبل ما حبك سمعني بالوصل وتابني وأنا مشغول بك مشغول بك عايز عتبه لكن خايف يروح يقول إني بحبك. عايز عتبه لكن خايف يروح يقول إني بحبك ولو داري عنك حبي تفضحني عيني.